الكلاب جبن. أصل الروماني رماني في بلاد جبن، على حكاية وحصلت في الزمان جبن. جبت الأدلة الكتب في الكنايس في الزمان جبن. اللي يحب الكريم يحب فيه الخالد بنسان. مادام تحب الخلايق دي ما صلح، يصلح القلب لسانه تعبان جبار. زق ناس البلد المرار يسد المية بلسانه. بنت راجل سلطان ما معهش من الخليفة غير البت دي. عايزين يلبس البت وينزلوها، بس من غير البت ما تعرف. عم الصحيحة بدر قام تقول لأمها ايه؟ خبري جرى لك معجلة بالسفر يا ام. قوماني في الفجور قوماني في الفجور اللي حصل. قوليلي اللي حصل يماي يماي يمي. قالت لها ده امر عالي وغصب عن العيون يم. الله الله عليك يا ابو مهر يا حلو، هو ده الكلام هو ده الفن. ده كلام 2005 عند الاستاذ عادل فخري. خبريه جرى لك خبريه جرى لك ما عجل بالسفر يمي. قالت لها امر عالي وغصب عن العيون يمي. قاموا نزلوها قاموا نزلوها قاموا نزلوها قاموا لبسوها قاموا نزلوها قاموا نزلوها قاموا قاموا قاموا قاموا نزلوها قاموا نزلوها ولبسوها قاموا نزلوها قاموا لبسوها ما هو غضبان ضمايا يا ابني يا حبيبي يا ابني قاموا نزلوها قاموا نزلوها للحالة وخدوا الكل بخاطرها وخدوا الكل بخاطرها والأم تقول طريق السلام هذا مايا يا ضنايا غدي من عين دمت اللي نازلة روح ونالة غضب على عيني أنا يوم فرقت الضنايا كان غضب عن عيني خطفت حبيبي من جسد عيني وحرمتني المنام المنام المنام المنام المنام المنام المنام ما يهوى جفون عيني أبكى على رحمني ولا أبكى على عيني أنا يوم فاركت الظلام كان غصب عن عيني أنا يوم فارقتك أنا يوم فارقتك أنا يوم فارقتك أنا يوم فارقتك أنا يوم فارقتك أنا غارق يا أنا يا أنا يا أنا يا أنا يا أنا يا أنا يا أنا يا أنا يا أنا يا ضنا يوم فارقتك أنا يوم فارقتك أنا أنا ولا ابكي على عيني انا يوم فارقت بدرايا من غصب على عيني اعمل صباعي قلم وحبري من دموع من دموعي من بعدك انت يا غنايا هيحرم النوم على عيني غالية غالية ضنايا وأغلى من عيني قبل ما تنظر عيني وكل اللي تطلبه مني سميعة ابو ماهر انا اقوله على على عيني انا ولد عيني واوفي كل مرة جديد اسمع لضرب المثل زي العسل ليد اوعى اضحك لك عدولك تجعل انه حبيب وغير ابوك وامك عالدنيا مالكش مالكش يا حبيب يا يا يا يا يا يا يا يا يا وقفلوا البيبان وراه وطلعت على البحر وعاتت درها ناحية البحر ووشها على الشرق ناحية الروم عشان لما يطلع الثعبان ما يشوفوه اسمع البت تقوليه ندمت قالت البت ندمت وقالت غتني قوام يا روحاني ندمت وقالت غتني قوام يا روحاني ندمت وقالت ندمت وقالت غني قوام يا روماني يا صاحب الحرب ورين يا روماني اسمع عليك بطل غالي وشأنك في الكتاب عالي واللي يعاني الشهداء يربوله في الحشا عالي نظرته على المهره جايه يتمخطر رفعت بعينها وقالت نظره يا رومان رفعت بعنها وقالت نظرة يا روماني يا صاحب الحرب والرمحين يا رومان المهرة جيت هذي قالت يدوم العز يا رومان بنت وغليت وجاند دون عيبني وضربني قلمين على الخدين عيبني بنا على الحيط شد الخيط وتعبني مش كل من قال يا ليل يعرف الهوى يبني واللي عملته فابويا ضروري يعمله لابني انت سمعت ماهر وهتسمع هني يا ابني اهرب اروح فين وسبع البر خالبني سمعت وهتسمع هاني يا ابني تعبان يا قلبي والله العظيم تعبان راني خالف ابوه وامه ليدا الشاب وتعبان والحرب في دود ربها بهدل التعبان أما البت تقول إيه؟ شوف فعل الروماني موت التعبان شوف فعل الروماني موت التعبان أهمن الروماني يام وحربة الروماني فعل الروماني دوت التعبان أهمن الروماني أهمن الروماني شوف فعل الروماني موت التعبان أهمن الروماني يام وحربة الروماني من الروماني وحرب الروماني بانوا للبنت بيعة بعدي تعال شوف الزمن هنا البوليد بعدي قول انت موال وكمل في الشريط بعدي السلام يا قرقس يا ابو الاسم العظيم ترك الرب يسوع زع اسمك في الأقاليم تقدمت يا مختار إلى دقلديانوس أخذت كل الكفار بعلامات بستفاروس. السلام يا جرجس ابو الاسم العظيم ترك الرب يسوع دع اسمك في الاقاليم. السلام يا جرجس ابو الاسم العظيم ترك الرب يسوع دع اسمك في الاقاليم. تقدمت مختار بلادك لليانوس اكسد كل الكفار رأتك لديانوس وعلى وجهك نعمة جميلا في شخصك تدق مثل النجمة. نودع الروح ضربوه بالدبابيس أمر دقلديانوس بعذاب القديس راحوا الجنود على الروح ضربوه بالدبابيس. سبع سنوات عدوا في جسم الأتعاب اتحمل الشدة ما حبيت تنرفع. حب في رب الأرباب محي كل النفوس. ثلاث مرات قد مات على اسمه القدوس حب في رب الأرباب محي كل النفوس. كان في رابع موته مضى بالتجليد واخد الشهادة عن سبعة أكاليم. Yeah. فرسان لأجلك يا رواني أمل وبادل أوسان سلام لك يا بابا يا قائد الفرسان لأجلك يا رواني أمل وبادل أوسان بطل يا بطل رماني يا بطل بطل يا بطل رماني يا بطل بطل يا بطل رماني يا بطل بطل يا بطل رماني يا بطل بطل من تمسيس ما تقول لي يا أسير البطل على المنار فرح قلبي النصارى البطل صاحب المعجزات يا سكن للهوى بحر كان ابو شنودة في سوهاج برضو البطل بحر كان ابو شنودة في سوهاج برضو البطل بحر كانت الطاهرة في درنكا ساكنة مستورة بحر كانت قاعدة في القصية درس ملوط هنا بحر البحر الأحمر ملان شهداء وفاتح على البحر ولا انسى دير أخميم يا ساكن للصعيد جبلي محسب لابو فراج ساكن الهوا جبلي قالوا الجمل في البحيرة قلت المرجلة جبلي ولا حد جرب الصعيد واتلبع بالمرجلة جبلي أصل القصية بلد غية فيها أم المسيح جبلي أبو سلمان في المنيا ساكن للهنا جبلي احنا سمعنا مثل زي العسل قبلي انا ابو ماهر لا قبلي ولا بعد ولا بعد ولا قبلي على حكاية وحصل في الزمن قبل ياللي انت شاري يا البول تعال اسمح كلام قبل البسخرون في الباهو والعذرة ساكنة الجبل شرقيه واللي معاه الأدب تلقى الخلايق كلها تلاغيه احنا معروفين في البلد واسمنا ظاهر تملي للعدد وما فيه واللي بعد بيعه واللي اشترك يا ولا خلي الجدع وشريك أمري جرجس انظر إلينا نورك يا جرجس هل اخش ديرك وعيش في نورك بحورك يا رومالي انظر الينا يا مالي جرجس انظر الينا نورك يا بطل هايل علينا كل البيت